الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما رأيت هذا المسجد تذكرت شيخنا الإمام أبو الداه رحمة الله عليه، وهذه الزاوية من هذا المسجد التي كان يجتمع فيها بطلابه وخاصته، وكنت أزوره فيها في هذا الركن، تشهد بكثير من صدقه وعمله الصالح. نسأل الله أن يجزيه عن هذه الأمة أحسن الجزاء. ولا يحتاج الشيخ محفوظ على الوصية بهذا المسجد وأهله، فهم السابقون الأولون ولهم الحق الأوفر إن شاء الله سبحانه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أراد أن يخلق جنة وأن يخلق نارا، وأن يجعل لكل واحدة منهما أهلها، فذرأ خلقا من خلقه للنار وبعمل أهل النار يعملون، وخلق خلقا من خلقه لرحمته وجنته وبعمل أهل الجنة يعملون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالذين خلقوا للرحمة هم أهل الجنة، والذين ذرأهم الله للنار هم أهلها. وقد تعهد الله للنار بملئها، وتعهد للجنة بأهلها، فقال لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فتعهد الله بأن يملأ النار من أهلها، وجعل هذه الدار قبل ذلك مسرحا للصراع بين أهل الجنة وأهل النار، فجعل فيها حزبين متنافسين، هما حزب الله الذي يسعى لإعلاء كلمة الله وتوحيد الله في أرضه، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون شرع الله هو الحكم، وأن يكون عدل الله عاما بين عباد الله، يستوي فيه قاصيهم ودانيهم وكبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وملكهم وملوكهم، كلهم ينال حظه من عدل الله سبحانه وتعالى وفضله. فالصراع بين هذين الحزبين أبدي سرمدي، نشأ منذ أهبط الله أبانا آدم وهو يمثل حزب الله، وأهبط معه إبليس وهو يمثل حزب الشيطان. فمنذ ذلك الوقت وهذا الصراع مستمر لا يتوقف، وهو مصلحة الدنيا، فإنه لو توقف لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى ذلك أن هذا الدفاع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو أن حزب الله هزم فلم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته، لأنهم حينئذ أخفقوا وفشلوا في الامتحان. وقد ورد في أحاديث آخر الزمان: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو أن حزب الشيطان هزم فلم يبق له صولة ولا جولة، فآمن الناس جميعا واستقاموا، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأقدار إلى دار القرار، فإن هذه الدار ليست دار بقاء، وهي ظل زائل وعرض سيال وبقاء الحال من المحال. فلذلك لا بد أن ينتقل عنها الناس إلى دار المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلذلك جعل الله هذا الصراع مصلحة الأرض، ولو توقف لحظة لفسدت. وهذا الصراع يدفع الله به المفسدين، فيختار من خلقه حزبا يهيئهم لنصرة دينه، فيهديهم إلى سبيله ويعلمهم شرعه ويلهمهم التضحية في سبيله والبذل من أجله فيقدمون ويقرضون الله قرضا حسنا فيتقبل الله منهم بيمينه ويضاعف لهم ذلك ويبارك له فيه. وأولئك هم حجة الله على عباده وهم خيرة الله من خلقه، خلقه الله ليكرمهم بالدعوة إليه والجهاد في سبيله وبذل أنفسهم له سبحانه وتعالى والوفاء له ببيعته وحقه. فهم يعلمون أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، وأنه هو أهل الثناء والمجد، وأنه لا يريد منهم نصرة ولا طعاما ولا بذلا، فإنه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنه قادر على الانتقام من أعدائه أجمعين، كما قال تعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، معناه ليمتحن بعضكم ببعض، فيمتحن المؤمنين بالكافرين والمنافقين، ويمتحن الصادقين بالكاذبين، ويمتحن الذين يدعون إلى الله بالذين يدعون إلى الشيطان. ويبقى هذا الصراع بين الحق والباطل مستمرا، فلذلك قال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه الآية بيان لأن الهداية ليست راجعة لفهم أو ثقافة أو مستوى علمي أو نسب، وإنما هي راجعة إلى اختيار الله، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيختار الله حزبه فيخلقهم ليكرمهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والذين لا يريد الله خدمتهم ولا يريد سلوكهم لهذا الطريق يضلهم عنه، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد تعهد بصرف الذين لا يقتضي خدمتهم عن الدين، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذا يدلنا على أن رؤية المعجزات ليست هي سبب الهداية. كثير هم أولئك الذين رأوا الآيات البينات وشاهدوا الرسل وشاهدوا نزول الملائكة عليهم فلم يهدهم الله. انظروا إلى أبي لهب وقد كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيقا به من ناحية النسب، ولكن أراد الله صرفه عن طريق الحق، وهو يرى المعجزات الواضحة الظاهرة كالشمس في رابعة النهار. شهد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما هو عليه من الخلق الكريم العظيم، ورأى معجزاته الواضحة الباهرة وهو يعرف صدقه وأمانته ولا يشك فيه، لكن الله لم يرد له الهداية فصرفه عنه. وجاء بسلمان من أرض فارس يمشي من بعيد يبيع أهله وماله وملكه ويباعه عبدا رقيقا ليهديه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مسلم ويصحب. فسلمان منا أهل البيت. ومثل ذلك بلال الحبشي الذي يكون أقرب من أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبي جهل بن عمه، ومن كل من حوله من عرية قريش الذين لم يرد الله لهم الإسلام، فيسلم بلال ويسلم صهيب الرومي، ويأتيان راغبين فيما عند الله طامعين في الجنة، فيوفقهم الله ويهديهما ويصرف الآخرين. ويرى بلال الذين كانوا يعلمونه عن الإيمان يجرون على وجوههم إلى القليب يوم بدر، فيقف بلال وهو ينظر أمية بن خلف الجمحي وهو يجر على وجهه إلى القليب يوم بدر، وقد قدم إلى ما قدم وانتقل عن كل ما كان لديه من المال والجاه والسلطان، وذهب إلى شركه وكفره وسيئاته، وبقي بلال شامخا رفيعا محبوبا. ما منكم أحد اليوم ولا ممن يأتي بعدكم من المؤمنين إلا وهو يترضى عن بلال وهو يلعن أمية بن خلف. فهذا مثال واضح، وهو مبين في القرآن. فإذا الله يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله، أي هو قادر على الإتيان بها في كل وقت. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لذلك يختار الله سبحانه وتعالى لوائح تنزل من السماء فلان وفلان مستغل لأن يكون من حزب الله الناصرين لدين الله، وفلان وفلان مستغل لأن يكون من حزب الشيطان التابعين لإبليس. ولا اعتراض على الله بشيء من ذلك، فهو يعلم سرائرهم وحقائقهم ويعلم منهم ما لا يعلمون من أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك أحاط علمه بالخلائق، فمن علم أنه أهل للإيمان والتقوى اختاره لذلك، ومن علم أنه ليس أهلا لذلك خذله وسلطه على نفسه ولا يضر الله ورسوله شيئا. فلذلك يختار من أهل كل جيل ومن أهل كل بلد ومن أهل كل عصر طائفة يهديهم إليه صراطا مستقيما ويدلهم عليه. ليسوا أقوى الناس أبدالا ولا أكثرهم أموالا ولا أمكنهم مكانة اجتماعية ولا أقولهم أعمارا ولا أقواهم عقولا، ولكن أراد الله أن يختارهم فهداهم، فلم يتميزوا عن الناس إلا بالهداية التي هداهم الله بها. ويخذل آخرين حتى لو كانوا من السلطان والمكانة والجاه والمال بالمكان المرموق كالوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة الذي كان يقول: لي عشرة من الأولاد ولي عشرة أصناف من أنواع المال. فقال الله: ذرني ومن خلقت وكيلا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا او احمله جبلا من جبال النار سارهقه صعودا. فتوعده الله سبحانه وتعالى بذلك. والذين يرتضيهم الله بنصرة هذا الدين وخدمته أيضا يمتحنون على طريقه، فيمتلون بالآخرين، يمتلون بما يرون لدى الآخرين من المال والجاه والسلطان والمكانة، فإذا أغواهم ذلك وآثروا الدنيا على الآخرة فإنهم لا يضرون الله شيئا، وحينئذ سيأتي الله من قوم يحبهم ويحبونه ويكونون خيرا من أولئك. وقد تعهد الله بذلك في أربعة مواضع من كتابه، فقال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي سورة الأنعام يقول الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وفي سورة التوبة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا الامتحان الذي يمتحن الله به الناس على سبيل الحق هو الذي يتمايز به الطائفتان. فالدعوة من السهولة بمكان ولكن الثبات مختص بأهل الإيمان لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك جعل الله على طريق الحق نكبات وعقبات تصدم السائرين على هذا الطريق فمن أراد الله له الثبات لم تؤثر فيه ولم تزده إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن لم يرد الله به الخير يتساقط بتلك النكبات ذات اليمين أو ذات الشمال فتزل قدما بعد ثبوتها. وهذه النكبات والعراقيل على سبيل الحق أنواع منوعة فمن أشدها الخوف وهو أنواع فمنه الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب والتخويف. فإن كثيرا من الذين يقتنعون بأن عليهم أن يكونوا من حزب الله الباذلين في سبيل الله المضحين لله الذين ينصرون الله ورسوله ويقومون لله بالقسط في الأرض يعلمون أن أعداء الله يملكون وسائل الإرهاب فيخافون مما لديهم من تلك الوسائل ويكون ذلك سببا لتساقطهم عن قناعتهم وعدم عملهم بمقتضى إيمانهم. وهذا الخوف من أعداء الله خوف وهمي. أعداء الله لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان إلى أهل الأرض جميعا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فالله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فالأرواح كلها بيده والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه ولا يؤمن إلا من هداه ولا يموت إلا من كتب ذلك له فكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى. وبهذا هو وحده الذي يستحق أن يخاف منه من سواه لا يستحق أن يخاف منه لأنك في الساعة التي تخافه فيها قد يكون الله قد هداه أو قد أماته فاستراح منه الناس. جاء رسولان من الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما رسولا كسرى وقد حلقا لحاهما وأطالا شواربهما حتى غطت أفواههما وكانا رجلين جلدين قويين عظيمين ضخمين. فلما جاء رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى شواربهما فقال ويلكما من أمركما بهذا فقال أمرنا بذلك ربنا يقصدان كسرى. فقال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإخفاء شاربي. وهذا الرجلان سألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسلكما كسرى إبراويل؟ قال نعم. قال قتله ابنه البارحة. فهما يقطعان هذه المسافة الشاقة الطويلة من أجل تنفيذ هذا المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يعلمان أن الذي يخافانه ويسعيان للتقرب إليه قد مات. قتله أقرب الناس إليه، قتله ابنه البارحة. الوقت الذي تخاف فيه المخلوق تذكر أنه قد يكون فيه على موعد مع ملك الموت، أو أنه قد يشرق بريقه، أو أنه قد تدخل جرثومة صغيرة في تنفسه، أو قد يصاب في كبده أو كلاه، قد يقبس عنه البول فلا يستطيع ذلك. كل ذلك من أمر الله لا يقدر عليه المخلوق. فإذا أدركت ذلك عرفت أنه لا يستحق أن يقال منه إلا الله وحده، وأن كل الخلائق حتى لو ظهر لك أنهم يملكون كل الوسائل لا يملكون شيئا. كثير منهم وسائله هي سبب ترديهم وهلاكهم. كثير من الذين هلكوا من أعداء الله هلكوا بملكهم وبقراراتهم وشجاعتهم. فرعون لما أراد الله أن يملكه أراه طريقا في البحر يبسا، فرأى أن الأمر قد يضرب وخاضه بنو إسرائيل فنسوه، قال لا بس نتبعهم، فاتخذ القرار الذي فيه هلكته. فلما توسط هو وجنوده البحر أمر الله تلك الجبال الشاهقة من الماء فاستطمت عليهم فلم تبقى من الباقين. وكذلك كثير مما يتوقعونه خيرا لهم يأتيهم على عكس ما يتوقعون. فعاد للذين كذبوا هودا كانوا أهل زراعة ونخيل، فرأوا مطرا قد بدا ولو أن قد ظهر، ففرحوا به لأنه سيسقي أوديتهم ونخيلهم وحدائقهم، فقالوا عارض ممطرنا. فقال الله بل هو ما استعجلتم به ليحر بها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وأبو جهل يوم بدر عندما عرض عليه عتبة بن ربيعة أن يرجع بالجيش إلى مكة قال له لقد انتفق سحرك رعبا من محمد وأصحابه، وأن فيه من ملكة أبا حذيفة فتخاف عليه من القتل، والله لا يسمع العرب أننا رجعنا عن عدونا حتى ننزل ببدر ونشرب الخمر وتغني لنا القينات. فأوردهم المهالك برأيه، لأن هذا الرأي هو الذي اختاره هو بعقله والله قد خذله، وكان بالإمكان أن يرجع الجيش لأنهم إنما أتوا لنصرة العين والعين قد نجت، لكن الله وعد المؤمنين إحدى الطائفتين، والمؤمنون كانوا يودون أن ذات الشوكة تكون لهم، أي كانوا يودون أن لا تكون لهم ذات الشوكة، كانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم وهي العين، فأراد الله أن تكون لهم ذات الشوكة وهي الجيش. فغنمهم الله هذا الجيش، وكان يوم بدر وهو يوم الهبطان يوم التقى الجمعان، نصر الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا مبينا مدويا إلى يوم القيامة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والذين تخافهم من دون الله تذكر أيضا جبنهم أنهم يخافون من غيرهم، وقد برض الله على أعدائه المذلة والمسكنة، فاليهود الذين يخافهم أكثر الناس في العالم اليوم هم أهل الذلة والمسكنة، فرض الله عليهم الذلة والمسكنة، يخافون من كل شيء، حتى قال الله فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكذلك الأمم التي تتحد ضد المؤمنين في كل زمان سلط الله عليها من الخوف والمذلة والهوان الشيء الكثير. إذا جاءت قارعة واحدة من أمر الله فضربت الاقتصاد، أو أدت إلى الضمور أو الانتماش، فإنهم يرعبون رعبا شديدا منها. إذا حصلت أي أزمة أو أي كارثة كانوا أول المتضاضعين الخاضعين لها. فهذا يدلنا على أن من سوى الله ومن دون الله لا يستحق أن يخاف. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف من التشويه. فكثير من الذين يجب عليهم أن ينصروا الله ورسوله وأن يكونوا من المشاركين في هذا الصراع بين الحق والباطل يخافون من التشويه، أن تلصق بهم التهم، أن يوصفوا بأنهم من المتطرفين ومن الإرهابيين ومن الأصوليين ومن الطائفة الفلانية ومن الحزب الفلاني. وقد شوهت هذه المفاهيم لدى الناس واستعملت وسائل الإعلام لتشويهها، فأصبح كثير من الناس يرون هذه الاجتماعات مسبة، مثلما يشيع اليوم في أوساط الناس الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإيمان، أعظم امتحان يمتحن الله به أهل الأرض. لكن أصبح الناس اليوم يهابون هذه الكلمة ويرون أنها كلمة مرعبة مخوفة لا ينبغي أن يتكلم بها أحد خوفا من أعداء الله، بسبب أن أعداء الله شبهوا هذه المفاهيم. والذين يخافون من التشويه خوفهم أيضا خوف مرعب. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قد اتصف بكل كمال، وكل نقص عليه محال. ما من كمال قديم إلا هو وصف الله، وما من نقص إلا وهو عليه محال. ومع ذلك زعم اليهود له، قال اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وزعم النصارى له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل ضر هذا التشبيه الله شيئا؟ ما ضره ولا يضره. فهو خوف وهمي لا أساس له كالخوف السابق. فالخوف السابق رده الله بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، معناه يخوفكم أولياءه، يجعلكم تخافون أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والنوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف. فكثير من الناس يقولون نعم نحن مقتنعون بأن علينا أن نشارك في هذا الصراع بين الحق والباطل، وأن نكون من حزب الله القائمين لله بالحق الناصرين لله ورسوله، ولكننا نخاف من التكاليف لأن سلوك هذا الطريق مكلف، ربما يفقد الإنسان به عمره، كحمزة بن عبد المطلب الذي بقر بطنه وأخرجت كبده، وكعبد الله بن جحش الذي قطع عنفه وأذناه في سبيل الله، وكغيرهما من الذين بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى، فيقولون هذا الأمر مكلف لا يصبر عليه إلا من كان مثل أبي بكر الذي يخلص من ماله كله في سبيل الله. ولما سأل أبوه وهو شيخ كبير قد عمي وهو أبو قحافة رضي الله عنه، سأل أسماء بنت أبي بكر، قال لقد هاجر أبو بكر فماذا ترك لنا من المال؟ ذهبت أسماء فجمعت تجارة ثقيلة وجعلتها في ظرف، فجاءت تحمله إلى الشيخ الكبير وقالت ترك لنا كل هذا المال. أراد الشيخ أن يرفع ذلك المال بيده فلم يستطع، فقال إذن له الحق أن يسافر، فهذا مال كثير، لكن هذا المال عبارة عن تجارة جمعتها أسماء من مطفاء مكة، وقد خرج أبو بكر من ماله كله بسبيل الله. ولما قيل له فما تركت لعيالك؟ قال الله ورسوله. فيقول أنا لا أستطيع أن أضحي هذه التضحية لأنها مكلفة. لكن الجواب أن التكاليف لا تكون إلا بالنفس أو في المال، والمؤمن يعلم حقا أنه باع نفسه وماله لله. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فإذا كانت حال كذلك فلنعلم أن التكاليف لا تكون لله بنفسها وبالمال، وكلاهما قد بعته لله، فلا لا يمكن أن تحزن على شيء ليس لك، النفس ليست لك والمال ليس لك، قد بعت ذلك لله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النوع الرابع من أنواع التكاليف، من أنواع الخوف، هو الخوف من المجهول. فكثير من الناس يرون أن هذا الزمان الذي نحن فيه ليس زمان إقبال في الدين ونصرة له، زمان تراجع، ولذلك كل يوم يسمعون كثيرا من المعاصي والآذان التي لم تسمعها الخلائق من قبل، ولو سمعها الأولون لكانت قوارع، لكنها اليوم أصبحت شائعة تتناقلها المواقع ومسائل الإعلام، ويرون أن الفحشاء والمنكر من الانتشار بمكان، فيقولون كيف لنا بنصرة الله ورسوله، ومن أين نبدأ، وكيف نسير، وكيف يقع التدافع بين الحق والباطل. نحن نرى الذين يخرقون السفينة كانوا قديما في العهد النبوي يمكن أن يخرقوها بالمعاول، أو يخرقها أحدهم بقدوم مثلا يرتج فيها، لكن اليوم يخرقونها بالقنابل والمتفجرات. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لخرقها فقال كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نولي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم لجوا لجوا جميعا. فيقولون نحن لا نستطيع أن نأخذ على أيديهم، فماذا نصنع؟ والجواب أنكم اليوم لا تكلفون بشيء جديد، كل ما تكلفون به قد كلف به المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، وقد كانوا إسوة حسنة وقدوة صالحة لكم، بل القدوة والإسوة الصالحة للبشرية كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة، وأنت ليس لك أن تبتدع وإنما لك أن تتبع، فاسلك ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ووالله لن يقصر ذلك عمرك، ولن ينقص رزقك، ولن يأتيك بأي ضرر لم يكن مكتوبا عليك. بل تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقبله أبوه إبراهيم خليل الله عليه السلام، فإنه كان في بلدته فحاربه أبوه وجن الملأ من قومه ولم يؤمن به إلا لوط وسارة، كل هذه الخلائق لم يؤمن معه إلا شخصان، فآمن له لوط وسارة صدقت به، واجتمع عليه أهل كوذا فرموه بالنار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيلا فجعلناهم الأسفلين. فنجاه الله سبحانه وتعالى من كيده وقال: إني مهاجر إلى ربي. وفجية الكهف، فجية عددهم قليل وجهدهم يسير، ليس لهم مال ولا سلطان ولا جاه، ومع ذلك قال الله فيهم: إنهم فجية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. شجعهم الله فثبتهم وربط على قلوبهم، ربطنا على قلوبهم إن قاموا، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. النوع الأخير من أنواع الخوف هو الخوف عن المصالح. فكثير من الناس لهم مصالح واقعة أو متوقعة فيخافون عليها فيقول أحدهم إذا كنتم من الناصرين لدين الله والمؤيدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والداعين إلى سبيل الله والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن ذلك عرضة لأن أفقد وظيفتي وأن أفقد مكانتي وأن يتسلط علي الأعداء وأن يأخذوا مالي وأن يأخذوا مكانتي. والجواب أن هذا الخوف وهمي كذلك لا أساس له. فمن الذي أعطاك المال والجاه والمكانة؟ هذه الأمور التي تخاف عليها من الذي أعطاك إياها؟ وما بكم من نعمة من الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وبذلك رد الله هذه الشبهة على أصحابها فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة أي إن خفتم فقرا بالعيلة الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله هذا وعد من الله. وأنتم تقولون جميعا في صلاتكم لا مانع لما أعطيتم ولا معطي لما منع ولا ينفع للجد من كجد فلذلك لا تخف على وظيفتك إذا كنت تعلم أنها من عند الله وأن الله هو الذي أعطاك إياها. لا تخف على مالك إذا كنت تعلم أنه من الله وليس من قبل غيره وأن غيره لا يملك لك ذلك. فهذا الخوف عقدة الكعول في وجه الذين يفترض أن يكونوا من الناصرين للحق والمدافعين عن سبيل الله. لدينا عقبة أخرى وهي عقبة نقص الثقة وهي أنواع كذلك. فمنها نقص الثقة بالنفس فكثير من الشباب يقتنعون بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق البين الذي لا غبار عليه ويقتنعون بأنه يستحق أن ينصر وأن الذي ينصره يتقرب إلى الله بذلك وأنه لا يموت المرء إلا بأجله. لكن يحول بينهم وبين نصرة الله ورسوله وبين الجهر بالحق وبين كلمة الحق أنهم لا يثقون بأنفسهم فثقتهم بأنفسهم محسوسة. يقول أحدهم أنا شاب فقير ضعيف جاهل واجباتي أكثر من أوقاتي لدي دراسة ولدي بحث عن عمل وتكوين أسرة ومشكلات كثيرة فكيف ما الوقت الذي أجده لأنصر فيه الله أو أدعو إلى سبيل الله أو أنصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتعلم فيه علما يقربني من الله؟ ليس لديه وقت لذلك. والجواب أن الوقت موجود وأن هذه التكاليف كلها لا تكون إلا بالمطاق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها فلا تكليف إلا بالمطاق. وأنت لم تكلف المستحيل وإنما كلفت بما تنفقه وإذا بذلت الجهد فإن الله هو الذي يتقبل منك والله لم يكلفك بالوصول إلى النتائج لم يكلفك بهزيمة الباطل لم يكلفك بعدم وجود المنكر على الأرض إنما كلفك بأن تأمر وتنهى كلفك بما تستطيعه أن تقول بالحق أينما كنت لا تخاف بالله إلا وكلاء هذا الذي كلفك الله به وأنت قادر عليه. فلذلك لا معنى لنقص ثقتك بنفسك والحالة هذه. ثم النوع الثاني من نقص الثقة هو نقص الثقة بالذين ينصرون الله ورسوله. فكثير من الذين يقتنعون بأن عليهم أن يكونوا من المدافعين عن الحق والناصرين لله ورسوله وأوليائه يرون أن الذين ينصرون الحق قليل وأنهم لديهم كثير من الاختلافات ولديهم كثير من المشكلات وقد يكونون غير صادقين وقد يكون بعضهم غير مخلص. فلذلك يوجدون هذه الاحتمالات. وهذه الشبهة لها سببان. السبب الأول أن تتراكم الذنوب لدى الإنسان فتسود بصيرته. فالإنسان إذا أسرف على نفسه بالمعاصي فإن شؤم المعاصي يقلب لديه الحقائق. الشخص الصادق يراه كاذبا، والشخص المخلص يراه قائما، ويتصور أن البريء متهم. وأنتم تسمعون في وسائل الإعلام الكلام العجيب الذي يصور الضحية المقتول المحروق المجنون، يصوره على أنه هو المعتدي وهو ظالم وهو صاحب البطش وهو صاحب المكان وهو المفسد في الأرض. ما مثاله في الأرض لا يستطيع عليه بتلك المشيئة. والسبب ما هو؟ أن أولئك قد اسودت بصائرهم بسبب ذنوبهم. إذا اسودت البصيرة بالذنوب يكون الإنسان كأنما ينظر بنظارات السوداء، فكل ما يقع عليه نظره يكون أسود لديه. إذا ساء فعل المرء ساءت منوره، وصدق ما يعتاده من توهمه وعادى محبيه بقول عدوه، فأصبح في ليل من الشك مظلم. ولذلك يتهمون أهل الحق دائما وينجو منهم أهل الباطل. من الغرائب أن الشخص الذي يصلي في الصف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام في بعض الأحيان تجده صاحب حنق وكراهية للذين يدعون إلى سبيل الله ويتعلمون العلم الشرعي ويعلمونهم، ولكنه لا ينكر على أصحاب المنكرات والقبائح والآذان، ولا يرى أنهم قد فعلوا أمر المنكر. لا يشعر إلا بأن هؤلاء الذين يدعون إلى الله أنهم يمكن أن يكونوا دعاة على أبواب جهنم، والآخرون الذين يأكلون الربا ويمارسون الفواحش كلها لا، أو لا يمكن أن يكونوا من الجنة. من أين له هذا التصور؟ هذا بسبب حب الناس البصيرة. أيضا له سبب آخر، وهو تجارب فاشلة خاضها الإنسان مع بعض الناس. لا بد أن تعلم أن الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس ويتعلمون الخير ليسوا معصومين، لهم أخطاء وهم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فلذلك لا تصدم إذا رأيت من ترى فيه الخير وتعتقده من أهل الخير وهو على معصية أو مخالفة أو اجتهد اجتهادا أخطأ فيه. هذا أمر طبيعي جدا ما دمت لا تعتقد لهم العصمة وتعلم أنهم خطاؤون، فإنك لا تتوقع منهم العصمة أبدا. فلا معصوم في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت ذلك لم يشق عليك أن تجد خلافا بين أصحاب الرسول الكرام أهل بدر الذين بايعوا تحت الشجرة أن يختلفوا ويقتتلوا. اختلفت اجتهاداتهم وآراؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل اجتهد بطلب الحق. من أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ له أجر، ومن على شاكلتهم وعلى آذانهم ويتبعهم من المخلصين ومن الداعين إلى الله ومن العلماء والدعاء يمكن أيضا أن يقع بينهم غير ذلك، ويمكن أن يجتهدوا فيخطئوا، ويمكن أن يعصوا فليسوا معصومين. فالله لم يصف المتقين بالعصمة، بل قد قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيمسهم الشيطان بطائف منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: والله لو لم تنبوا فتستغفروا وتتوبوا لذهب الله بكم ثم لجاء أنهم يذنبون فيستغفرون فيتوبون فيتوب عليهم. وقال: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وأيضا لا بد أن نتذكر أن الناس أبناء زمانهم، أن الناس جميعا أبناء زمانهم. فلا تتوقع اليوم أن ترى بلالا وعمارا وصهيبا وأبا بكر وعمر في الحاضرين، بل إنما هم رجال أبناء زمانهم لا يقاسون بذلك الزمان، وإنما يقاسون بالزمان الذي هم فيه. أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم محمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجاة. فلتلتمس لهم العذر. وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلذلك قد تجرب تجربة خاطئة غير ناجحة لكن لا تقص عليها مقياس الأبدان فاسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فلك أن تجرب مئة تجربة فاشلة وتجد فيها تجربة واحدة صحيحة. النوع الثالث من أنواع نقص الثقة نقص الثقة بالمستقبل. فكثير من الناس يرون انتفاشة الباطل وانتفاخته ويرون صولته وجولته فيقولون قامت الدول وحدت الحدود وعطلت أحكام الله وسيطر اليهود والنصارى على العالم وأصبحت أمريكا تمسك بزمام العالم كله ولا يمكن أن يقف في وجهها أحد ويظنون أن ذلك مستمر أبدي سرمدي ضربة لازم. وهؤلاء جهلوا أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وعندما أنزل سورة القمر على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر فيها مصارع الأمم فذكر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفطرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وذكر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم ثمانية أيام قسوما فأصبحوا كالنخل المنقعر. وذكر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل إليهم الملك فصاح عليهم صيحة فشقت أشربة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وذكر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فاقتلع قرعت قريتهم من الأرض وحملها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم جعل عاليها سافلها وردها إلى الأرض وأتبعها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. وذكر الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين أمر البحر فالتقم عليهم ثم قال بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. أكفاركم معناه هل الكفار الذين تخافونهم اليوم خير من أولئكم؟ هل أمريكا خير من عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وفرعون وجنوده؟ هل هم خير من أولئك؟ عاد كانوا يقولون من أشد منا قوة فلذلك قال أكفاركم خير من أولئكم. ثم جاء الالتفات والالتفات أسلوب من أساليب العربية ينتقل فيه الكلام من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الحضور. وهنا الانتقال من الغيبة إلى الحضور فقال أم لكم براءة بزهور أم لكم أيها الكفار مباشرة خاطبهم براءة بالزور أي بالكتب المنزلة من عند الله لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين فتالله ما نقصت قوته ولا نقصت قدرته ولا اكتشفت جنوده وما يعلم جنود ربك إلا لديه من أنواع الجنود ما لا يمكن أن نتصوره. لا نسأل الله أكباركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. إذا كان الكفار إنما يعتمدون على وسائل الإعلام فيقولون نحن جميع منتصر يعتمدون على الإعلانات بالتلفزيونات ووسائل الإعلام نحن جميع منتصر فما نتيجة ذلك؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه سنة الله في الكون كله فلذلك لا تحزن ولا تيأس

ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك عنه، فلا تردنا خائبين ولا تدعمنا عن رحمتك من المقرونين، وهب المسلمين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وارزقنا أجمعين الفرح عند لقائك. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت البحر والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق. اللهم إنا نسألك أن تطهرنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم حقق مرادنا وأصلح أولادنا واستجب دعاءنا وحقق مرادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن ولده ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك ويسر أمره واشرح صدره واقض حوائجه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وانذره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم مسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، وانفه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر للشيخ والدار ولمشايخنا أجمعين. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم بشرهم عن وراءهم بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم كما بشرت أهل أحد بقولك ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فبشرهم بالخير عن من خلفهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أهليهم وذرياتهم. اللهم وفق طلابهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تختم بالصالحات أعمالنا، وأن تختم بالحسنات آجالنا، وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وحبب بعضنا إلى بعض يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.